سلام عليكم. تخيل انك كنت يوم من الايام لاعب كرة قدم مشهور جدا ولك جمهور كبير وعندك طموح للمستقبل، وفي اي لحظة ممكن تكون اللاعب رقم واحد في المنتخب، منتخب بلادك. انسان رياضي نشيط، والدتك عايشة على أمل أنك تتطور في لعبة الرياضة هذه، لعبة كرة قدم، علشان تحسن من معيشتها. والكل ينظر لك نظرة الإنسان اللي ما شاء الله رب العالمين عطاه هالموهبة، وأنت كل ماله من نجاح إلى نجاح. وفجأة تلقى نفسك مسجون مع تجار المخدرات والقتلة، ومحكوم بالإعدام، ومضرب عن الطعام، وتكاد انك تموت لان اسرتك ما تدري عنك. هذه قصة اللاعب المغربي فؤاد المكيسي. هذا لاعب النادي الرياضي المكناسي. فؤاد فجأة تدمرت حياته، مو تدمرت إلا أصبح محكوم بالإعدام، يعد الأيام متى يصعد على منصة تنفيذ حكم الإعدام فيه. ليش وشنو صار؟ اسمع القصة اللي راح صراحة تصدمك. هذا الله يسلمكم فؤاد لاعب ناجح، وعنده وعود من قبل المنتخب في بلاده في المغرب انه راح يكون لاعب اساسي، ولان الشاب هذا يعني هو صغير مهتم في الرياضة وابتعد عن استكمال دراسته، المهم جرت فيه الحياة لكنه ناجح في الرياضة، وما شاء الله هل يعني احتراف لعبة كرة القدم، يعني طلع مبالغ كل ما يعني اخذ بطولات، كل ما يعني تطور يعطونه راتب، وهالراتب هذا هو امل الوحيد بعد الله عز وجل اللي يعيش منه هذا فؤاد ووالدته واخوانه اللي اصغر منه. تطور شوي شوي شوي شوي الى ان اصبح لاعب اساسي بفريق كرة القدم في نادي المكناسي في المغرب عام 2006. ويكلم واحد من أصدقائه قال له: يا فؤاد، أنت عارف لعبة كرة القدم وإلى الآن أنت ما أنت أساسي في يعني فريق المنتخب البلاد وكذا، وممكن الموضوع يطول معاك، في فرصة عمل. قال له: وين؟ قال له: في دبي في الإمارات. إيش رايك؟ الآن نقدر نروح يعني عن طريق كروت زيارة، نروح إلى دبي وهناك نلتقي في الشخص اللي راح يوفر لنا العمل، والعمل راح يكون مقابل الأجر، والأجر هذا مبلغ كبير. وقاعد يحسبها فؤاد، قال: إيه والله، يعني العمل شهر واحد في دبي على كلام صديقة راح يطلع له رواتب سنة كاملة في النادي اللي هو يلعب فيه. قال: خلاص أوكي. وفعلا جهز نفسه وطار مع صاحبه إلى دبي بعد ما حصل على تأشيرات السفر، وراحوا لدبي. عندهم واحد من أصدقائهم كذلك مغربي موجود في دبي، هو اللي يعني الوسيط بينهم وبين هذا الرجل الإماراتي اللي هو اللي قاعد يسهلهم موضوع الحصول على التأشيرات وأنه يبي يوفر لهم العمل. هذا الرجل اللي هو الإماراتي اسمه مطر. مطر في ذاك الوقت عمره 68 سنة، وقايل لهم أن أنا عقيد ومتقاعد، وأنا يعني واصل في الدولة، وعندي واسطات، وعندي علاقات، وعندي كذا وكذا وكذا. فعطاهم أمل بأن فعلاً أنه راح يوفر لهم العمل في المكان المناسب والراتب اللي هم يطمحون له. أجلسوا عند مطر في هالفترة هذه تقريباً شهرين ثلاث، قال لهم خلاص الآن أنتم راح ترجعون إلى المغرب وأنا راح أرسل لكم اللي هي فيز العمل علشان اللي هي الإقامات بشكل رسمي وخلاص، ولقينا لكم الوظيفة عند شخصية معروفة جدا في الدولة والراتب الفلاني. وهني فؤاد حس إن هذا بداية يعني انطلاقته في الحياة، راتب ممتاز جدا راح يسد كل الديون اللي عليه ومصاريفه ومصاريف والدته، وراح ترتاح والدته. والدته مسكينة موظفة بسيطة جدا على وشك التقاعد وراتبها ما يكفي حتى إيجار بيتهم. قال الآن راح أخلي والدتي ترتاح وأصرف على أخواني وأجمع حق الزواج وخلاص، يعني بترك موضوع لعبة الكرة القدم وبشتغل. قال لهم هذا مطر، يقول حق الاثنين، يقول حق فؤاد وصاحبه، قال لهم خلاص رجعوا للمغرب شهر شهرين بالكثير أرسل لكم الأوراق تجون بشكل رسمي وخلاص تجون على إقامة يعني. قالوا أوكي. قال خلوا أغراضكم هنا موجودة، ما له داعي تشلونها رايحين ورادين، خلوا أغراضكم كل إثباتاتكم هنا إلا جوازات أخذوها معكم لأنكم ما راح تطولون. هم كان باعتقادهم ان الموضوع اصلا ما راح يطول ثلاث ايام اربعة ايام يعني فقط، لكن لما رجعوا المغرب وهم ينتظرون اسبوع اسبوعين ثلاث، الموضوع طول شهرين ثلاث. واتصل عليهم قال لهم ابشركم ترى الاوراق جاهزة والوظيفة جاهزة وراح تكون عند شخصية معروفة وراح يكونون مثل يعني سايس للخيل ويحتاجون الى اشخاص رياضيين وما ادري شنو. قال بس الحمد لله، لكن يا فؤاد انت وصاحبك انا صراحة محرج منكم، لان الشخص اللي انا كلمته واللي توسط لكم علشان يحصل لكم على الاقامات وعلى الوظيفة وكذا يبي يعني اجرته. قالوا له اجرته كم يعني؟ قال 65,000 درهم. فؤاد قال له والله يعني انا يعني ما جيت أسافر وتغرب عن ديرتي إلا لأني أنا محتاج، من وين أوفر هالمبلغ؟ قال والله عاد هذا يعني هذا النظام اللي عندي، يعني هذا الرجل ما يبي يعطيني الأوراق الرسمية علشان أجيبكم لدبي وتشتغلون وتوظفون إلا لما تدفعوا له 65,000 درهم. ويقوم فؤاد خلاص يعني الموضوع وصل يعني للنهاية، حرام اني يعني بعد ما انتهى كل شيء وهالأيام اللي انتظرتها واتراجع في اللحظة الأخيرة. ويقوم ويتسلف من أصدقاء أو من يعني مقربين منه، ما خلى أحد حتى جمع المبلغ وأرسل فعلا إلى مطر، ومطر أرسل الأوراق وسافر فؤاد إلى دبي. يوم راح إلى دبي طبعا ما جلس في بيت مطر، قال لا انت روح الحين يعني استأجل لك غرفة في احد الشقق المفروشة او مع مجموعة من العزاب الى ان يعني نخلص اوراقك ونوديك عند الشيخ او عند المسؤول الكبير اللي عند المزرعة اللي فيها الخيل واللي فيها اللي راح تكون فيها موظف. قال اوكي. جلس استأجر وكان عند هذا اخر مبلغ، اسبوع اسبوعين ثلاث، يتصل على مطر، يا مطر الله يخليك انا ترى خلاص يعني الديون اكلتني، انا ما اقدر اتنفس ولا عندي الان غير يعني دراهم بسيطة اكل فيها واشرب، الله يخليك خلصني، شوف لي موضوع الوظيفة، شوف لي موضوع. قال انتظر انتظر، وشهر وشهرين وثلاث، وهذا يعد الدقائق والساعات إلى أن يعني خلاص فؤاد يعني فاض فيه الوضع وما قدر يصبر، قام يتصل على مطر: الله يخليك يا أخي، إذا أنت كذب علي أو نصبت علي يا أخي قول لي خليني أرجع إلى ديرتي يا أخي، خلاص رجع لي فلوسي بس يا أخي، ما بالفلوس، عطني منهم بس فلوس التذاكر وعطني مصروف بس أدفع الإيجار اللي علي للتراكم وأرجع إلى ديرتي. يا انتظر انتظر انتظر، قام يهدده: والله راح أشتكي والله كذا. قال: يا فؤاد انتظر، وبعدين ترى ما يفيدك موضوع شكوى ما شكوى، انت ما تدري انت قاعد تتعامل مع منو، والموضوع اكبر منك، تفهم ولا لا؟ خلك خوش رجال وانتظر مثل ما قلت. قال: اوكي. ينتظر شهر شهرين ثلاث، تقريبا 7 أشهر، وفؤاد ينتظر والإيجارات التراكم، وقام المسكين مات من الجوع، قام يشحذ الأكل ويفتر على الناس ويتسلف من هذا ويتسلف من هذا إلى أن يوم الأيام ويتصل عليه. هذا الكلام كان في آخر 2006، بعد 7 أشهر من وجوده في دبي، تبهذل. طبعا النادي خلاص يعني قالوا: ما انا اودعك، ما انا مهاجر وخلاص، وتركوه يعني كانه مفصول الان، يعني ما له رجعه. والى ان اتصل عليه مطر قال: مبروك يا فؤاد، انا لقيت لك الوظيفه، يلا جهز نفسك، بمرك الحين في السياره واخذك ونروح الى منطقه حتى، منطقه حتى الحدوديه الإماراتية الحدودية معها سلطنة عمان، فيها منفذ هناك، منفذ بري. قال: بنروح إلى منطقة حتى، هناك موجودة المزرعة. قال: زين الحمد لله. وقال: بشرك، ترى في لك مكان هناك والراتب، وراح يعني راح نعوضك كل الأيام اللي صبرتها. وقال: يا رب لك الحمد، وأنا آسف يا مطر يعني إني كنت أزعجك وأتصل عليك، والله أنت ما تدري بظروفي، ما تدري أنا أخواني يبكون هناك مساكين، أنا متسلف والناس تطالبني. قال: لا لا لا لا، تشيل هم، أفا عليك يا فؤاد، لكن الموضوع طول أنا مو بيدي. قال: أوكي، الحين أنا راح أمرك. ويقوم يمر فعلا، ياخذ فؤاد مع أغراضه ويركبه في السيارة. أول ما وصلوا وقفوا عند باب مزرعة، لكن عند الباب في سيارة يجلس فيها شخص. نزل هذا مطر، قال حق فؤاد: خليك جالس. نزل مطر وراح إلى شنطة السيارة وطلع منها سلاح، وطلع معاه كذلك زجاجة حاط فيها مادة قابلة للاشتعال، سريعة الاشتعال مثل البنزين والبترول، ومخبيها ورا ظهره، ويروح للسيارة ويرفع السلاح على الرجل اللي كان جالس داخل السيارة. من هو هذا الرجل؟ هذا الله يسلمكم رجل الأعمال السوري طوني جبور، كتبوا عندنا طوني جبور، شخصية معروفة، تاجر ولها أعمال خيرية في دبي وكذلك في سوريا، وإنسان ناجح. إيش قصة هذا تاجر اللي هو السوري هذا؟ جابه هني بالبر، وفؤاد جالس بالسيارة ما هو فاهم شو السالفة. فجأة وينزل يشوف، طبعا فؤاد جالس في السيارة ويشوف مطر رافع السلاح على الرجل اللي جالس في السيارة اللي هو طوني جبور، ويقول له: انزل. نزل من السيارة ما في احد، شوي وهو صار بينهم شد، يعني قاعد يطالع انه كأنهم يعني متخاصمين، وصراخ بينهم، صراخ صراخ صراخ. ويقوم مطر ويطلع الزجاجة اللي فيها البترول وهو رافع السلاح، ويرش البترول على طوني، يرش عليه يرش عليه يرش عليه، ويطلع من جيبه. طبعا هذاك مستسلم طوني، يعني خايف من السلاح، وهذا يكب عليه اللي هو البنزين او البترول، ويحط ايده في جيبه ويطلع ولاعه، ويولع الولاعه هذه ويرميها على الرجل ويولع نار. طبعا فؤاد يوم شاف المنظر مصطوم مذهول، ما هو عارف شو السالفه، وينزل يركض يبي يطفي النار اللي ولعت في الرجل قاعد يصرخ ويركض، قام يركض وراه مسكين فؤاد يحاول يطفي، ويقوم كذلك مطر علشان يزيد النار ويرش كذلك على نفسه على طوني. فأثناء وجود فؤاد رش على فؤاد ومسكت النار فيه، وفوق هذا قام مطر ورفع السلاح وعطى يعني رمى طوني طلقة. طبعا فؤاد يصرخ انت ايش فيك وايش قاعد تسوي، حرام عليك ايش قاعد تسوي، قال له وخر لا اقتلك انت مالك شغل. طبعا لما ولعت النار فيه فؤاد وخر عن طوني وقاعد يحاول يطفي نفسه في التراب يعني، وهذاك يصرخ بتألم من الطلقة ومن النار الملعة فيه. المهم لين توفى وفؤاد احترقت ايدينه، وفؤاد ما هو عارف شو السالفة، وين اللي انتم موديني تشتغل وكذا. قال اسمع اركب السيارة، وبدون ولا كلمة يوم ركب قال اشوف اذا كشفت الموضوع هذا راح يكون اخر يوم في حياتك، الموضوع ترى كبير جدا لا تتدخل فيه تفهم. وهذا خايف ويرجف الان تورط شنو هالجريمة البشعة اللي شاهدها. قال برجعك السكن ولا تتكلم، وان شاء الله بعد كم يوم انا وديك لشغلك وانسى اللي شفته انت كله، مالك شغل. قال له ماشي انا مالي شغل. هذا من الخوف سكت وجلس في البيت مرتعب وايده محترقه وخايف يروح يعالج، احد يقول له من وين ويعني تنكشف القصه، وهو ما له ذنب وما له علاقه وانسان غريب عن البلد، وللان ما سوى اقامه ما خلص اجراءات الاقامه ولا عنده وظيفه، وضعه مزري ولا عنده فلوس يعالج نفسه يعني ميت من الجوع. اول يوم ثاني يوم ثالث يوم ولا يتصل عليه مطر قال انا جايك. قال انت وينك يا اخي، صار لي 3 ايام اتصل عليك وحطيتني في هالموقف، يا اخي منو هذا الشخص اللي قتلته، شنو القصة يا اخي، خلاص انا ما ابي اقعد هني رجعني ديرتي الله يخليك، انت شنو قصتك شنو السالفة. قال خلاص لا تكثر كلام انا جايك وروح اشتغل وانسى الموضوع. قال ان شاء الله. اول ما وصل عند البيت فتح فؤاد الباب ولا رجال الامن، ولا اصلا رايح مطر ومبلغ رجال الامن عن جريمة القتل، وقال ان اللي قتل طوني اجبور اللي هو فؤاد نفسه اللاعب المغربي. القوا القبض عليه وعلى طول يعني شافوا ايدينا محترقة وودوه الطب الشرعي واكد ان هذه هي المادة قابلة للاشتعال وان هي نفس المادة اللي احترق فيها طون جبور، ولبست القضية وهو شاهد. بعد بدأ التحقيق في الموضوع. طبعا أول أيام خلاص هذا فؤاد متهم في جريمة قتل رجل أعمال سوري، وهذا كذلك يعني ما هو هين، وانقلبت الدنيا وليش يا فؤاد تقتل هالرجل، حرام عليك شل جريمة البشعة، وين السلاح اللي استخدمته. قال لهم يا جماعة هذا أول أيام تحقيق. قال لهم أنا شنو علاقتي، والله العظيم أنا ما لي علاقة وكذا. ومطر طلع مطر شنو، أفهمكم شنو قصة مطر. مطر كان يعني يمارس النصب والاحتيال على الكل، على المغاربة، على أي واحد يبي إقامة، على بعض الفتيات المغربيات اللي وهم موضوع الزواج ما الزواج، حتى كان ناصب على فؤاد وكان يعني يقنعه إنه يبي يتزوج مغربية، ففؤاد قال له أنا أزوجك حاضر أشوف لك بنت حلال، فشايف له إنه كان بيزوجه خالته بعد، وكان كثير ينصب، كانت معاه واحدة اسمها نورة كذلك النصابة، كان يشتغل بالنصب على أي شخص ياخذ منه فلوس ويتركه. من بين الأشخاص اللي نصب عليهم اللي هو طون جبور، هذا طون جبور رجل أعمال سوري وعنده خير من رب العالمين، راح له مطر قال في صفقة سيارات تقريبا 100 سيارة مستعملة ونبي نشتريهم بقيمة تقريبا مليون درهم وشوي، وانت راح تدفع من المبلغ 650,000 درهم والباقي علي أنا، ونصير شراكة فيه. ولأن هذا طوني ما هو إماراتي وما يقدر يسجل السيارات باسمه في ذاك الوقت، سجلهم باسم مطر، وفعلا اشتروا السيارات وكاتبين ورقة بينهم ان السيارات يعني شراكة بين طوني وبين مطر. طبعا طوني ما يدري ان مطر هذا نصاب. بعد فترة اكتشف طوني ان السيارات انباعت وهو ما يدري عنها، فسوى مشكلة مع مطر، وين السيارات نصبت علي؟ قال له يا طوني مو انا اللي بايع السيارات، هذا ولدي، ولده ضابط. هو يقول انه ولده ضابط، احنا ما ندري اذا كلام يعني هذا مجرد اقوال في التحقيق ولا هو فعلا ولده ضابط وقاط التهم عليه. فقال انه ولدي الضابط عنده توكيل عام عني، وهو اللي باع السيارات بدون علمي، صدقني انا راح اعوضك بدل هالفلوس هذه بقطعة ارض وراح تسوي عليها مشروع وراح كذا. فاستدرج عن طريق قطعة الارض وين في الى منطقة حتى اللي ارتكب فيه الجريمة واطلق عليه النار وحرقه وهو حي يعني قبل لا يموت. فلما راح ينفذ الجريمة، وهذا كان يتصل عليه فؤاد، يتصل عليه ومزعج على موضوع الإقامة على موضوع الوظيفة، فقال خنا أخذه وأورطه في القضية مرة واحدة، ألبس التهمة وأفتك من الاثنين، هذا أقتله وأفتك منه وعلشان أتخلص من الأوراق، لأنه قال له تعال وجيب معاك الأوراق اللي تثبت أن إحنا شراكة في السيارات. وفعلا بعد ما حرقه خذ كل الأوراق اللي عنده وحرقها وتلفها في الموقع اللي ارتكب فيه الجريمة، وورط معاه منه فؤاد، لأن فؤاد لما جاء يتدخل ويبي يطفي الرجال اللي شافه مولع نار تعمد انه يسكب عليه البنزين. بعد فترة اهل طوني فقدوه ولا حد عرف وينه، فبدوا يبلغوا السلطات الامنية وعندهم معارفهم وكذا، وبلغوا رجال الامن ان طوني حتى زوجته كانت موجودة، فقالت ان طوني كانت عنده مشكلة مع واحد اسمه مطر، وهذا قصته كذا كذا كذا، ويقول انا واصل وانا ضابط متقاعد وانا مع قصته يعني. فراحوا القوا القبض على مطر، فقال انا صحيح ان بين مشاكل، لكن اللي تخلص منه بعد ما تورط وحس انه خلاص انه راح ينكشف انه هو يعني له علاقة في جريمة قتل، قال اي نعم انا صحيح اني شاركت في الجريمة، لكن مو انا اللي قتلته ولا انا سكبت عليه البترول وحرقته ولا انا اطلقت على النار، هذا واحد مغربي كان معاي وهذا انا كنت مستأجرة وجايبة قاتل مأجور جايبة من المغرب عشان يرتكب هالجريمة. منو هذا؟ قال هذا اسمه فؤاد من لاعب نادي الرياض المكناسي، وساكن في المكان الفلاني، ويودي رجال الأمن إلى موقع فؤاد ويلقون القبض عليه. الآن فؤاد هو القاتل، هو اللي حرق الرجال، هو اللي أطلق عليه النار، وأصبح مطر هو مجرد محرض. المهم هذا المسكين يبكي، أول أيام لما حجزوه ما كان عارف شو السالفة، وبعدين اكتشف انه هو متورط في جريمة قتل، وحاول يفهمهم قال يا جماعة والله انا ما لي علاقة، انا ما اعرف هذا الرجل اللي احترق، انا ما اعرفه، فعلا انه ما كان حتى يعرف اسمه. قال لهم انا اللي اخذني هذا مطر وداني الى منطقة حتى، وهو اللي سوى كذا، وانا حاولت اني انقذ الرجل واحترقت ايديني ومن هالكلام. قال لا حبيبي التهمة لابستك، شوف لي غير هالكلام هالتبرير هذا، لأن كلام غير مقنع والأدلة كلها ضدك. يحاول المهم قاطينه في السجن مع تجار المخدرات ومع القتلة، جريمته جريمة بشعة اللي سواها. طبعا هو مسكين يعني متبلين عليه، لكن دائما القانون ما له إلا الأدلة، يعني لازم تثبت براءتك. هذا المسكين يوم حس انه خلاص انتهى والان معرض للاعدام، ما فيها روح وتعال، واضح حزين ويبكي، انا ايش جابني هني؟ أنا كنت مستانس في المغرب، لاعب معروف ولي جمهوري وعندي وعود بإني أصبح لاعب منتخب، وكان راتبي زين ورب العالمين ساتر علي. أنا إيش لي بالغربة؟ إيش لي بهالطموح اللي ودرني؟ شلون تركت كل يعني موهبتي واللعب اللي أنا أحبها والناس اللي كانت ما تناديني إلا اللاعب فؤاد فؤاد وفؤاد وفؤاد، والحين فجأة أصبح يعني معرض للإعدام ومسجون هني بين هالوحوش ويبكي المسكين أول يوم ثاني يوم، لدرجة من كثر ما بكى ليل ونهار. واحد من تجار المخدرات اللي مسجون معاه، وهذول تعرفون اللي ينسجنون على قضايا جنائية كبيرة يكونون دائما يا قتلة يا تجار مخدرات، يا يعني اللي بينحكمون بالإعدام ولا مؤبد. واحد فيهم من هالمجرمين يشوف فؤاد يبكي ليل مع نهار ما ياكل ووضعه مزري ويروح له، قال له انت شنو قصتك؟ وهذا المسكين قال له يعني انت بعد يعني انت سجين وتشكل سجين، يعني شو اللي فيدك؟ بس يبي يفضفض المسكين. قال له والله هذا اللي صار معاي وكذا، وهلي للان ما يدرون عني. اخر اتصال كان بينه وبين والدته يبشرها يقول لها الحين مطر جايني خلاص، الحين بنروح الى منطقة فيها مزرعة عشان اتوظف والحمد لله وادعي لي يا يما وكذا. هذا كان اخر اتصال بينه وبين والدته. فلما شك الموضوع حق تاجر المخدرات وقال القصة وكذا، هذاك ايش قال له؟ قال له شوف انت الان، انا اصدق ان انت بريء، يعني انا اعرف انا مجرم واعرف صراحه انت وجهك مو وجه اجرام، لكن انا بعطيك طريقه تجبرهم يعطونك تليفون علشان تقدر تتصل على والدتك، وهذا رقم حقوق الانسان. اذا اتصلت فيهم، وشوفوا يعني بقولكم شغله، دوله الامارات ترى قمه في الانسانيه وقمة في تطبيق القانون، يعني هذا القانون يطبقون عليك، لكن أما من ناحية يعني مراعاة الجانب الإنساني عندهم ترى جميل جدا، وعندهم حتى يعني إدارات إصلاح المساجين واللي يحفظ القرآن يخفضوا له تقريبا نصف المدة أو أكثر، ويعني يحاولون كثر ما يقدرون أن يصلحون من المجرم. لكن لما تكون أنت يعني متهم بجريمة قتل لابد أنك تجلس إلى أن تنتهي محاكمتك، يعني ما يصير أنك يعني يخلونك تسولف وتأخذ راحتك مثل أي سجين خلاص محكوم وخالص، لا، إلى أن تنتهي المحاكمة. وهذا تو الناس عليه، يعني ما جت أول جلسة أصلا. ها لكن يعني هو الولد بريء وما هو متقبل أنه يقعد يوم واحد في السجن. يا جماعة ترى الإنسان النظيف لو تسجن يوم واحد في سجن يعني مركز شرطة يموت باليوم 1000، يعني بالدقيقة يموت 1000 مرة، فما بالك انك تقول له خلاص تعال سجن مركزي وانتظر محاكمتك وانت اصلا راح تروح فيها اعدام. تخيل المنظر. فالرجل ما هو قادر يتحمل، قال شوف هذا حقوق الإنسان، اول ما يعطونك التليفون تتصل. قال زين شلون يعطوني تليفون؟ ما راح يعطوني، انا ما يعني محاكم الان او مسجون على قضيه قتل، وقتل شنيع، حرق وقتل وكذا، وما هم عارفين ان انا بريء. قال اضرب عن الطعام، واذا اضربت عن الطعام لازم يودونك المستشفى او انه راح يخافون على حياتك، فيحاولون انه يقولوا لك يا ابن الحلال. هم عندهم جانب الانساني، راح يقولوا لك خلاص اكل لا تموت علينا، ابتلشنا فيك، اكل لين تجي محاكمتك. فقول لهم انا ابي تليفون، واذا اعطيتهم التليفون راح اكل. قال اوكي. وفعلا ويطبق فؤاد الاضراب عن الطعام، اول يوم ثاني يوم يحاولون فيه الضباط اداره السجن، ما يبون السجين يموت يعني من الجوع، ما يصير يعني. هم بكرة الناس تتكلم وما حد يعرف الحقيقة، أن يفكرون أنه هم اللي مو معطينا أكل، فلازم يأكل، لازم يعيش حياته طبيعي يعني. أضرب اليوم الرابع، اليوم الخامس، لليوم السابع كان إنه خلاص. حتى الدكتور اللي في السجن رفع كتاب إلى إدارة السجن، قال لهم لحقوا على الرجال ليموت، حاولوا بأي طريقة عطوه اللي يبي عشان يأكل، هذا راح يموت. كلموا يا فؤاد اكل، ان شاء الله لما تروح المحاكمة يعني تثبت براءتك وكذا اذا انت فعلا بريء. قالهم عطوني التليفون وانا اكل. قالوا لي يبهاك التليفون. اول ما رفع التليفون اتصل على والدته، قالها يا يما الحق علي، ترى انا مسجون على قضية وكذا كذا، والله يا يما انا بريء وكذا. سكر ويتصل على حقوق الانسان، لحقوا علي الله يخليك، ما بكم تدخلون، ابيكم كذا، شنو قضيتك؟ فعلا يومين ثلاثة ولا جاينا. هذا امر روتيني جدا يعني. حتى ادارة السجن رحبت بادارة حقوق الانسان، قالوا تعالوا ما في مشكلة. شنو القصة؟ قالوا واحد فيه واحد اسمه فؤاد واتصل علينا. قالوا اوكي تعالوا هذا فؤاد، ويجلس معهم فؤاد ويشرح لهم القضية. قالوا لا، احنا راح نوفر لك المحاكمة العادلة، وهذا اصلا موجود، يعني شو اللي تبي؟ قال لا انا طلعوني، ما ابي اقعد مع المساجين اللي هم تجار المخدرات والقتلة، صدقوني انا مو قاتل. قالوا لا ما في مشكلة. كلموا إدارة السجن، قالوا يا جماعة هذا وضع شوي ما هو متقبل إلى الآن، فابعدوا عن المساجد. قالوا ما في مشكلة، ويشيلونه ويحطونه في سجن بروحه، يعني أو يعني مركز يعني عنبر ما في مساجين كثير، وخلوه بروحه يعني. قال الآن ممكن إني شوي يعني أصبر إلى أن تجي المحاكمة. أو تجي أول محاكمة ويحكمون على فؤاد بالإعدام وعلى مطر بالمؤبد، لأن مطر مجرد مشارك. والمسكين ينهار، ووالدته تبكي في المغرب، وحاولت تتكلم وتوصل الموضوع إلى السلطات المغربية علشان يتدخلون، لكن السلطات المغربية ما تدخل في واحد متهم في جريمة قتل. لكن الشيء الطبيعي إن أي دولة عندها مواطن مثلا مطلوب على قضية في أي دولة ثانية يوفروا له محامي، يضمنون له المحاكمة العادلة، فقط هذا الشيء روتيني في أي دولة. قال ما في مشكلة، وفعلا كلموا السفارة المغربية اللي موجودة في دبي، وتدخلت السفارة وحطوا له محامي، وبدت المحاكمة بالاستئناف، ويأيدون حكم الإعدام على فؤاد وعلى مطر بالمؤبد، رغم أن مطر عمره يعني وصل 69 سنة. المحاكمة بالعربي استمرت 3 سنوات، ثلاث سنوات، وفؤاد كل يوم يموت داخليا، حزين يبكي، والدته تبكي، أهله يبكون، الكل تخلى عنه، أصدقائه، زملائه، اللي سمع بالقصة ما هو عارف إذا هو صحيح. يعني حرم عليك يا فؤاد، الناس تعتقد أنه هو فعلا قاتل. حرم عليك يا فؤاد تقتل رجل ناجح مسكين، يعني رملت زوجته، يتمت عياله، إنسان طلع معروف اللي هو الله يرحمه طوني جبور، معروف عند الناس، يعني أنا ما أعرف، يعني هذا اللي أنا توصلت له من البحث، أن هذا طوني الله يرحمه رجل عنده أعمال خيرية كثيرة وإنسان الكل يمدحه. فكل اللي يسمع ان فؤاد قاتل طوني يعني يتخلى عنه، الا والدته المسكينه اللي تحاول وتنشر وتطالب وتنشر مساعدات بالفيسبوك ايامها، وتحاول ماكو فايده. ويجي التمييز، لما جاء التمييز ويحكم القاضي على فؤاد، يعني أيد حكم على فؤاد بالإعدام وعلى مطر بالإعدام، تم تعديل الحكم وتم تشديده على منو؟ على مطر، لأنه شاف مطر ليش ياخذ أصلا مؤبد؟ مطر شريك، يعني شريك قوي جدا في الجريمة، وشريك هو المحرض، وهو اللي خذ فؤاد، وهو اللي وفر له السلاح، هم كان باعتقادهم انه فقط الشريك. رغم ذلك تم الحكم عليه بالإعدام. مطر يوم شاف انه خلاص انحكم بالإعدام، وان هذا حكم نهائي، وان راح يموت هو وفؤاد، وهو عارف انه ورط فؤاد، كان باعتقاد أن فؤاد يشيل القضية وهذا ياخذ له كم سنة ومع العفو ومع، لكن ما ضبطت معاه. يوم شاف الموت وعرف أنه خلاص راح يتم إعدامه وراح يروح عند رب العالمين وياخذ جزاه الصح عند رب العالمين، طلب من القاضي أنه يتكلم، لأنه كانت مرافعة في محكمة التمييز، مرافعة كبيرة جدا وحضور شخصيات من قبل من أهالي طوني ومن مجموعة من المحامين اللي تبع طوني رحمة الله عليه، وكذلك من السفارة المغربية حق فؤاد، وكذلك هو معاه محامين وعنده شخصيات جايين ويقول أنا بتكلم. قال القاضي تفضل تكلم خلاص بعد أنت. قال أنا بعترف، أنا ورطت فؤاد وفؤاد ما له علاقة في الموضوع، وفؤاد مثل ما كان يقول فعلا أنا جبته علشان أشغله في مكان الفلاني وأنا تخليت عنه وكان يزعجني باتصالاته، وأنا كنت أبي أنتقم من طوني لأنه بدأ يهددني وبدأ كذا، وقلت راح أورط فؤاد بمقتل طوني وأنا أطلع منها، لكن أنا مدام أني خلاص انحكم علي بالإعدام وأنا راح أموت فأنا ببري ذمتي قبل لا أموت، أن ترى فؤاد ما له علاقة والمسكين أبدا ولا له دخل في الموضوع. والمسكين فؤاد يقعد يصرخ ويبكي ويسجد في المحكمة مو مصدق اللي يسمعه، ويتم إعادة المحاكمة. حتى القاضي قال كلمة في محكمة التمييز حق مطر، قال له حرام عليك تورط الولد هذا ما له علاقة، دمرت حياته، صار له 3 سنوات وهو محكوم وناطر متى يتنفذ فيه حكم الإعدام، ومرطه مسوي هالحركة هذه كلها والخطة علشان تورط هالمسكين اللي جايبه من برا، ليش تسوي كذي؟ ما تخاف الله أنت كذا؟ قال أنا الآن تندمت وخلاص وأنا بروح عند رب العالمين وأبي يسامحني وكذا. الصدقون فؤاد بالمحكمة يقول له أنا مسامحك، يصرخ يقول أنا مسامحك أنا مسامحك، خلاص طلعوني ودوني لهالي الله يخليك أنا مسامحك، يقول كذي. كانت محاكمة حزينة، ومالكم بطويل إعادة المحاكمة وتم تبرئة فؤاد من أول درجة، وتم الحكم على تأييد حكم كذلك مرة ثانية اللي هو الإعدام على مطر وفي الاستئناف وفي التمييز. وجلس بعد ما تم الإفراج عن فؤاد من أول درجة، الآن صار 3 سنوات تم إعادة المحاكمة وأفرجوا عنه في أول درجة، علشان تجي محكمة التمييز كذلك جلس فؤاد في الإمارات ينتظر ممنوع من السفر إلى أن تنتهي المحاكمة، قعد كذلك 3 سنوات. 6 سنوات من المعاناة، والمسكين وضع تعبان ووالدته مو مخلية شيء إلا بايعته عشان تدفع حق المحامين، ومحامي السفارة والمحامي اللي من برا، وأنتم عارفين مو كل محامي محامي، حتى لو تعطيك المحامي السفارة عفوا محامي مو نفس المحامي اللي أنت تدفع له. المسكينة دفعت اللي وراها واللي قدامها واللي ساعدوها في الناس عشان توفر مصاريف التقاضي حق ولدها، وفوق هذا انتظرت 3 سنوات وتقوم ترسل له علشان إيجار وعشان يأكل ويشرب، وممنوع إنه يشتغل وما عنده إقامة ومنتظر بس إبعاده عن البلاد. 3 سنوات من الدمار الشامل، بعد 6 سنوات من العذاب ومن الفقر والديون والدمار الشامل اللي صار فيه المسكين، رجع للمغرب عام 2012-13. انا تواصلت معه، يعني طلعت الزور، يلا طلعت رقمه واتصلت عليه، لقيت رقم والدته ناشره بالفيسبوك من سنه 2006 وتواصلت مع الرقم، قال لي هذا رقم غير وهذا رقم الحجية اللي كان رقمها الأولي، وكلمتها وعطتني رقم أختها ومؤن أختها، يلا وصلت لي فؤاد. فتحت له الموضوع، قلت له فؤاد أنت الآن شنو وضعك من بعد ما رجعت؟ طبعا هو سرد لي القصة كاملة والأوراق موجودة والإثباتات كلها والقضية أصلا منشورة في ذاك الوقت في الصحف، وحتى صحف محتفظ فيها فؤاد. قال لي لما رجعت كانوا موعديني انه يعوضوني على البهذله اللي صارت والتعويض يعني على اللي صار، لكن ما حصلت شيء. رجعت للدين والفقر عند اسرتي، الكل تخلى عني الا والدتي المسكينه، والدتي اللي اضطرت ان ما تتقاعد علشان يستمر راتبها انها تقدر تصرف. والدتي اصبحت تحت خط الفقر. رجعت مره ثانيه، انا مو مكمل دراستي وكان حياتي كلها متوقفه على موهبتي في الكره، لكن انا خلاص 6 سنوات من السجن، جسمي تغير، ما فقدت مهارتي، مالي اصلا الان فرصه اني ارجع العب كوره، قعدت الحين زوالي ادور شغل، اشيل صخر اشيل تراب، يعني والوظائف غير متوفره، وانا الان ميت من الجوع عايش بغرفه واحده انا ووالدتي. صارت فيني حاله نفسيه وقعدت اعالج، ووالدتي المسكينه تقترض الفلوس عشان تعالجني. من اللي حصل فيني هذا ما هو أمر طبيعي، تدمرت نفسيا. سنة سنتين ثلاثة قررت والدتي أن تشوف لي وحدة بنت حلال وفقيرة وتصبر علي، وعلشان يعني كذلك أني أعيش بالحياة حتى لو فقير وهي فقيرة وتمشي معانا الدنيا. وفعلا تزوجت والله رزقني بولدين، زوجة وأولاد على قولته، ولدين. واحد من أولادي طلع مريض فيه ضعف في النمو، الآن عمره تقريبا 11 شهر سنة، لكن جسم 3 أشهر، فيه ضمور في العظام والنمو وكذا، ويحتاج إلى أدوية، وأنا متدمر. يشهد الله يا أبو طلال أني أتمنى الموت في كل يوم، خلاص كل ماله والدنيا تقسو علي. يقول لي أبي أقول لك الصدمة في الموضوع، مطر بعد 6 سنوات من الحكم وخذا، صار عمره تقريب 75 سنة تقريبا، تم الأفراج عنه، حصل على عفو، لكن أنا ما أدري شنو نوعية العفو، هل لأن عمره بالسبعينات أنه ما يتم إعدامه وسجنه، هل أنه أخذ تنازل من أهل طوني رجل الأعمال السوري، أنا ما أدري، لكن تم الأفراج عنه وقاعد يعيش حياته. حتى أنا اتصلت عليه قلت له يا أخي أنت دمرتني، حرام عليك يا أخي، ما تخاف من الله يا أخي، عوضني أي شيء، أنا والله قاعد أموت في اليوم 1000 مرة يا أخي، أنت دمرت حياتي دمرت مستقبلي. يقول ما رد علي واختفت أخباره، ما أدري هو عايش الآن ولا ميت، لأن الكلام هذا يعني لما تم الأفراج عنه كان عمره 75 تقريبا، يعني الآن يعني الكلام 2013 عمره كم؟ بالثمانينات، فما أدري إذا هو حي ولا ميت. مالك بالطويلة يا أبو طلال، أنا الآن في حالة يرثى لها، كل الوعود اللي كان يقدمها لي محامي السفارة ان بتعويضي وكذا، وكانوا يقولوا لي اي اول ايام لا تتكلم ولا تنشر القضيه في الصحافه واحنا راح نطالب بالتعويض، وكل هذا كان غير صحيح، وانا الى الان اعاني من الظلم اللي وقع علي. انا راح احط لكم رقم فؤاد اسفل الفيديو، هو من اهل مكناس، اللي يقدر يساعده إذا في محامي في الإمارات يتبنى قضيته ويرفع قضية تعويض على اللي صار له، يعني اللي يقدر يقدم له المساعدة، اللي يوفر له وظيفة في المغرب، اللي من رجال الأعمال، وأنا متابعيني كثير، أنا أوجه لهم تحية من أهل المغرب، ناس والله يفزعون، يعني أنا أذكر كذا قضية والله أذكرها في المغرب، يتصلون علي عشرات الشخصيات المعروفة ويعرفوني بنفسهم ويساعدون. يعني أتمنى هذا الشخص فعلا إنسان تعرض للظلم والقهر في حياته، والآن قاعد يعاني أكثر بأنه قاعد يعالج ولده، وهو الآن تحت خط الفقر، وهو والدته وأولاده الصغار وأخوانه اللي أصغر منه. فأتمنى اللي يحب يساعده رقم فؤاد أسفل الفيديو، أو أنه يتصل عليه، أو أنه مثلا يعني يسانده حتى معنويا. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.